ومرتكب الكبيرة التي عرض لها الناظم رحمه الله تعالى. وكنا قد أشرنا إلى بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، وطلب بعض الإخوة أن نعيد مسألة المركب التي ضل بها كل من الخوارج والمعتزلة وفي مقابلهم المرجئة، لأنهم قالوا إن الإيمان يزول بزوال جزئه بناء على قاعدة المركب، أن المركب من الأشياء إذا زال جزء منه زال الباقي وانمحى بالكلية، وهي مسألة كبيرة لأنه يترتب عليها لوازم. وقلنا إن كل من الطائفتين مع افتراقهما في المنهج والأصول إلا أنهما متفقتان على هذه القاعدة، لكن كل منهما نحى طريقة. فبالنسبة للوعيدية من الخوارج والمعتزلة ومن تأثر بهم قديما وحديثا، انطلقوا من أن الإيمان جاءت الأدلة الشرعية على أنه قول واعتقاد وعمل. قالوا دلت الأدلة على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وإلى هنا صدقوا، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. لكن الإشكال هنا في تطبيق القاعدة. قالوا وقاعدة المركب تقتضي أنه إذا زال جزء منه زال باقيه وانمحى وكفر صاحبه، ومن ثم فإن زال جزء من القول أو زال جزء من عمل القلب أو زال جزء من عمل الجوارح زال باقي الإيمان وكفر صاحبه، ومن هنا كفروا مرتكب الكبيرة. هؤلاء هم الوعيدية. المرجئة ماذا قالوا؟ قالوا قاعدة المركب تلزمنا لو أدخلنا العمل في مسمى الإيمان بالتكفير، بتكفير مرتكب الكبيرة، والأدلة دلت على أن صاحب الكبيرة لا يكفر. والمرجئة هنا صدقوا أن الأدلة دلت على أن صاحب الكبيرة دون الشرك بالله كشارب الخمر أو الزاني أو السارق أو نحوه غير المستحل لها أنه لا يكفر، وهذا صحيح. لكن الخطأ جاء من تطبيقهم القاعدة، بحيث إنهم قالوا لو أدخلنا العمل في مسمى الإيمان للزمنا قول الخوارج والمعتزلة، لألزمنا بقول المعتزلة والوعيدية، وهذا الإلزام مشكل. طيب ما هو الحل؟ قالوا القاعدة لأنها صحيحة، أي قاعدة المركب لأنها صحيحة تقتضي منا أن نخرج العمل عن مسمى الإيمان. يعني كأنهم يقولون نحن صرنا بين أمرين، إما أن ندخل العمل في مسمى الإيمان ويلزمنا قول الوعيدية من الخوارج وغيرهم ونكفر صاحب الكبيرة وهذا فيه ما فيه من الخلل، أو خضوعا لقاعدة المركب نخرج العمل عن مسمى الإيمان حتى نقول إن الإيمان هو التصديق. ومن ثم فهذا التصديق إذا زال جزء منه، لم يصدق بالملائكة، لم يصدق باليوم الآخر، لم يصدق بالله، لم يصدق بالكتب، يزول إيمانه بالكلية، ويكون هذا هو المنهج السليم كما يزعمون. فقالوا قاعدة المركب تقتضي أن نخرج العمل عن مسمى الإيمان حتى لا يلزمنا قول الخوارج. وطبعا مثل هذا التخوف يعني أحيانا يوجد، بل إن بعض العلماء أنكر أن الإيمان ينقص خوفا من مذهب الخوارج، قال الإيمان يزيد لكن لا ينقص. قيل له لماذا؟ إذا كان يزيد فهو ينقص. قال لو قلنا بالنقصان للزمنا قول الخوارج، وهذا خطأ، لأن النقصان لا يلزم منه ذهاب الإيمان بالكلية. طيب، ما هو منهج أهل السنة والجماعة في هذه القاعدة المشكلة التي بنى عليها كل من الوعيدية والمرجئة مذهبهم في هذا الباب، ووقعوا في ألوان من الضلالات والبدع في مسائل الإيمان؟ نقول مذهب أهل السنة والجماعة أن قاعدة المركب غير صحيحة. أنتم أتيتم بقاعدة غير صحيحة من الناحية العقلية ومن الناحية الشرعية. وضرب العلماء رحمهم الله تعالى لبطلان قاعدة المركب الأمثلة التي ذكرتها لكم في الدرس الماضي وأعيدها لكم باختصار حفاظا على الوقت، ألا وهي أنه يقال إن المركب من أشياء، سواء هذا التركيب تركيبا دوائيا أو تركيبا معينا من أعداد أو مركب من كميات أو غيرها، هذا المركب يقول العلماء رحمه الله عند التحقيق أن هذا المركب له حالتان: حالة تكون التسمية شرطا في التركيب، وحالة أخرى لا تكون التسمية شرطا في التركيب. الحالة التي تكون التسمية فيها شرط في التركيب مثل الأعداد، لما أقول 100 خلاص 100 معروف، 100 معروف محددة من 1 إلى 100، فإذا أنقصت من هذه 100 10 أو 20 ما صارت تسمى 100، التغت التسمية. التركيب الذي ركب منه العدد وهو 100 التغى، لكن هل إذا التغت التسمية تزول الحقيقة بالكلية؟ الجواب لا، لا تزول الحقيقة بالكلية، وإنما 100 دفعت منها 20 بقي منها 80 حقيقة موجودة. ما يقال إنه لأنه زالت التسمية من 100 زال ما عندك كله، لم يبق في جيبك شيء منه، تقول كلا الحقيقة باقية. مثله المركبات الدوائية، يعني لما يصير في مركب دوائي، مركب من يعني مثلا النوع الفلاني من الزهور أو النوع الفلاني من كذا، فإذا ضممتها من بعضها نتج عن المركب دواء له مسمى، له مسمى. هذا الدواء الذي له مسمى، مسمى نشأ من التركيب من عنصرين من 3 من 4 بطريقة معينة سمي دواء. هل إذا فككت هذا التركيب ونزعت واحدا منه يزول المسمى والحقيقة أو يزول المسمى فقط؟ الجواب يزول المسمى فقط، الحقيقة باقية. أنت مركبة من زهر كذا وزهر كذا، جيت وفصلت بينها خلص لا يصبح مسماها الدواء الفلاني، وإنما يصبح جزء منه مسمى كذا وجزء منه مسمى كذا. مثل ما يقولون في الماء أنه مركب من أكسجين وإيش ها وهيدروجين، يقول مركب، إذا فصلت بينهما هل معنى ذلك أنه يبقى الأكسجين أكسجين ويبقى الهيدروجين هيدروجين، لكن لم يصبح ماء، لا يكون ماء وإنما يتحول إلى شيء آخر. هذه النماذج وهذه الأمثلة سميناها المركب الذي تكون التسمية فيه شرطا في التركيب، فهذا إذا زال جزء منه زالت التسمية لكن تبقى الحقيقة بحسب ما بقي منها. واضح؟ النوع الثاني من التركيب ما يكون فيه زوال جزء منه لا تزول منه حتى التسمية، يقول العلماء، وهذا ينطبق على كل اسم جمعي، كل اسم جمعي، الأسماء الجمعية في اللغة العربية مثل الماء التراب، قال كلمة التراب اسم جنس جمعي يسمونه في اللغة العربية، إيش معناه؟ يعني هو لا واحد له لكن هو جمع، لكن هذا الجمع ينطبق على أقله وعلى أكثره التسمية، يعني الماء ينطبق على القطرات تسمى ماء وعلى البحار تسمى ماء، التراب ينطبق على الحفنة من التراب وينطبق على السهول الكثيرة التي فيها ما لا يحصى من يعني حمولات، ما نقول ذرات، حمولات التراب، فهذا يسمى تراب وهذا يسمى تراب. فإذا كان عندك مجموعة من البراميل من الماء أو الجالونات من الماء وأخذت جزءا منها قال لك الحقيقة باقية والتسمية إيش باقية، هذا من الناحية إيش العقلية بطلان التركيب، وأيضا من الناحية الشرعية فقد دلت الأدلة على أنه قد يزول جزء من الإيمان عند الإنسان كما إذا ارتكب معصية دون الشرك بالله عز وجل ويبقى هذا الرجل مؤمنا، لكن من العلماء من نزع منه التسمية وقال أنا لا أسميه مؤمنا وإنما أسميه مسلما يعني مرتكب الكبيرة، وقال بعضهم إن سميته مؤمنا فلابد أن أقيده فأقول مرتكب الكبيرة هذا مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهكذا. إذن الحقيقة باقية على كل الأحوال، ودلت الأدلة الشرعية على أن هذا الإيمان قد ينتقض فيصبح لا عبرة به إذا ارتكب صاحبه ناقضا، ولهذا الفارق الكبير بين أهل السنة والجماعة الذي يميزهم عن بدع الوعودية من الخوارج والمعتزلة وعن بدع المرجئة هو تقسيمهم الخلل في الإيمان إلى نواقص ونواقض. الخوارج كل شيء ناقض، المرجئة ما في شيء اسمه ناقض ولا نواقص، أهل السنة والجماعة يقولون لا، فيه نواقص تنقص الإيمان وتعرض صاحبها للعقوبة، وفيه نواقض إذا ما وقع فيه الإنسان دلت الأدلة على أنه ينتقض إيمانه. حقيقة أنه موضوع المسألة هذه يطول جدا، وأحب هنا أن أنا أتكلم عن أولا استكمال الرد على الخوارج، تذكرون أن آخر شيء ذكرناه في الفقرة الماضية أنه من الردود على الخوارج والمعتزلة غفران الذنوب بنحو 10 أسباب، وقلنا لكم إن إقامة الحدود أيضا دليل على عدم كفر صاحبها، ولهذا نجد أن الله عز وجل شهد للمؤمن المرتكب للكبيرة بالإيمان، فقال تعالى بالنسبة للقصاص في القتل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فهذا فيه إخبار أن القاتل أخ لأولياء المقتول، فلو كان كما تقول الوعيدية كافرا بكبيرته لما كان في هذه الآية قد سمي أخا لأولياء المقتول. وقال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم قال تعالى في الآية التي تليها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال العلماء: فهذه شهادة بأنه قد يكون بين المؤمنين مقاتلة، ويكون بينهم بالنسبة للمسمى الإيمان باقيا. طيب، استكمالا للمناقشة وقبل أن ننتقل للمرجئة، نقول بالنسبة لأدلة الخوارج والمعتزلة يمكن أن نعرضها بذكر نماذج منها، لأن الاستقصاء ربما يطول. الخوارج والمعتزلة المسمون بالوعيدية احتجوا بعدة أدلة، منها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. العلماء في الإجابة على هذا لهم عدة طرق، الإجابة عن هذه الآية لهم عدة طرق. منهم من قال هذا في المستحل، أي من استحل قتل المؤمن المعصوم متعمدا، يعني استحل قتله متعمدا، فهذا الذي يخلد في النار ولا يقبل له مغفرة. القول الثاني أو الجواب الثاني: ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه استثنى هذه الآية فقال: إن القاتل العمد لا توبة له وإنه يخلد في النار. الثالث وهو قول جمهور أهل السنة والجماعة أن القاتل العمد لا يكون كافرا. قالوا: وهذه الآية تدل على أنه مستحق للوعيد في النار، لكن لا يكون مخلدا فيها. واحتجوا بأمور: الأمر الأول أن التأبيد لم يذكر في هذه الآية، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. قالوا لم يقل أبدا. والتأبيد في النصوص القرآنية إنما هو للكافر أو للكفار. الجواب الثاني يعني بالنسبة لأهل السنة والجماعة أن عقوبة القاتل في الأصل القصاص، القاتل عمدا في الأصل القصاص، لكن يجوز أن يعفو ولي القصاص. قالوا فلو كان كافرا لما جاز لولي القصاص أن يعفو، لأن الكافر حكمه الردة، وحكم المرتد أنه يقتل على كل حال. فلما علمنا أنه يجوز لولي القصاص أن يعفو إلى الدية أو إلى لا شيء، دل هذا على أن القاتل عمدا غير كافر. الجواب الثالث لأهل السنة عن هذه الآية وقد سبق ذكرها قبل قليل، أن الله جعل القاتل أخا لأولياء المقتول. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فقوله فمن عفي له من أخيه شيء شاهد على أن الله سمى القاتل أخا لأولياء المقتول، فأمر بالإحسان من جانب الطائفتين، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف بالنسبة لأولياء القتيل إذا عفوا لا ينقلب ويقتل صاحبهم الذي عفوا عنه، وأداء إليه بإحسان بالنسبة للقاتل، فإذا كان العفو إلى الدية فليؤدي هذه الدية بإحسان وطيبة نفس لأنهم عفوا عنه. الجواب الرابع أيضا وسبق قبل قليل بيانه، وهو أن الله عز وجل شهد للمؤمنين مع القتال بالإيمان. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين اقتتلوا، اقتتلوا يعني يقتل بعضهم بعضا لفتنة لسبب، فأصلحوا بينهما إلى الآخر. ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولهذا قال جمهور العلماء رحمهم الله تعالى إن القتل العمد هو من جملة الكبائر العظيمة، لكن صاحبها لا يخلد في النار. الدليل الثاني من أدلة الخوارج والمعتزلة أنهم احتجوا بقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. قالوا ومرتكب الكبيرة غير متقن، والذي لا يتقبل منه كافر. شوفوا تسلسل احتجاجهم بهذه الآية، احتجوا بقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. قالوا أولا مرتكب الكبيرة غير متقن، ثانيا أن الله لا يتقبل إلا من المتقين. إذا مرتكب الكبيرة لا يتقبل منه، النتيجة أن الذي لا يتقبل منه عمله الصالح هو الكافر كما هو معلوم، فإن الكفار مهما عملوا صالحا فإن الله يجعله يوم القيامة هباء منثورا. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي من عمل صالح، وإلا فالعمل الطالح هو يعني مؤد إلى العقوبة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي لا ينفع صاحبه. هكذا استنتجوا. والجواب بالنسبة لاحتجاجهم بهذه الآية من وجهين. الوجه الأول هو أن يقال لهم، هل تقبلون توبة مرتكب الكبيرة؟ فإن قالوا نعم قلنا التوبة عمل صالح، وأنتم قلتم إنه لا يتقبل من مرتكب الكبيرة العمل الصالح. وإن قلتم لا التوبة تقبل من مرتكب الكبيرة انتقض قول ذهبكم. هل فهمتم الجواب يا إخوة أو لسه؟ حجتهم واضحة، بالنسبة لاستدلالهم بهذه الآية. قلنا الرد عليهم من وجهين. الوجه الأول هو أن نقول لهم هل مرتكب الكبيرة عندكم تقبل توبته أم لا؟ فإن قالوا لا تقبل فقد خالفوا إجماع أمم المسلمين كلهم، لأنه لا أحد يقول إنه لا تقبل توبة التائب. والأدلة على التوبة كثيرة جدا، والواقع واضح جدا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأيضا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن العاص: أما علمت يا عمرو أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يجب ما قبلها؟ فلم يختلف العلماء على أن الكافر أو المشرك أو الظالم أو الباغي أنه يتوب، فإذا تاب توبة صادقة فإن الله يتوب عليه، لم يخالف ذلك أحد. أما إن قلتم إنه تقبل توبته، إذا قلتم إنه تقبل توبته انتقض احتجاجكم بالآية، لأن التوبة عمل صالح وتقبل. التوبة عمل صالح وتقبل، فهذا ينقض مسألكم في هذه المسألة. وإلا لزم الدور على مذهبكم، فيصبح الإنسان لا يكون لا تقبل توبته إلا إذا كان متقيا. طيب، وإذا لم يكن متقيا فإنه يكون مذنبا فلا تقبل توبته. فيصبح الأمر بالنسبة لمثل هذا المذهب بعيدا، عن منهاج الصواب. الجواب الثاني أننا نقول إن هذه الآية لها معنى صحيح ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، وهو الذي يدل عليه سياقها وكلام العلماء، وهو أن الله عز وجل إنما يتقبل من العامل عمله إذا اتقى الله في هذا العمل. إنما يتقبل الله من المتقين، أي في هذا العمل، إذا اتقيت الله في هذا العمل تقبله الله منك. وكيف تكون التقوى؟ نقول فسره السلف رحمهم الله تعالى، ومنهم الفضيل بن عياض عندما سئل قال: لا يكون العمل متقبلا إلا إذا كان خالصا صوابا، في تعليقه على قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سئل قال: أخلصه وأصوبه، هذا هو العمل الصالح. ثم قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا على السنة ولم يكن خالصا لله عز وجل لم يقبل، فلا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا. فمعنى الآية إنما يتقبل الله عملك أيها العامل إذا اتقيت الله في هذا العمل، بأن كان عملك هذا الذي هو طاعة أولا خالصا لله عز وجل، ثانيا متبعا فيه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا اجتمع الأمران فقد تحقق شرط قبول العمل. وهذا هو المعنى الصحيح لهذه الآية. أيضا احتجوا بأدلة لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر إلى آخره. والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن مثل هذه الأحاديث وهي أحاديث وعيد يؤخذ بمقتضاها لكن ينتبه إلى لوازمها الفاسدة. والكفر المذكور في مثل هذه الأحاديث هو الكفر الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الملة، وفسرناه بالكفر الأصغر لوجهين. الوجه الأول أن الأدلة دلت على أن من فعل هذه الأشياء المذكورة في هذه الأحاديث ليس بكافر الكفر المخرج من الملة، كما قلنا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قلنا أن الأدلة دلت على أنه قد توجد المقاتلة ويشهد لأصحابها بالإيمان، وكذلك أيضا الحديث الآخر، فهذه لا تدل على الكفر. يعني قوله صلى الله عليه وسلم ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأحساب والنياحة على الميت، نقول الطعن في الأحساب أو النياحة على الميت دلت الأدلة على أن هذه ليست من الكفر الأكبر التي تخرج صاحبها بسببها من الملة الإسلام. وأهل السنة والجماعة إنما يفسرون السنة بعضها ببعض، فإذا أردت أن تتكلم في حديث معين فلا بد أن تجمع الأحاديث الأخرى والأدلة والأدلة الأخرى والأدلة الأخرى. يعني لما أحد الصحابة عير واحدا بأمه وهذا نوع من الطعن في الأحساب، قال صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، ما قال له ارتدت، ما قال له كفرت، ما قال له عد إلى إسلام، قال إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا الصحابي وبقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا من مثل هذا أنه ليس المقصود به ما قد يفهمه الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وغيرهم أنه يكون كافرا الكفر المخرج من الملة. أيضا من أدلة الوعيدية قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فاحتجوا لهذا على أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، وقالوا إن كل من وقع في معصية فهو حاكم بغير ما أنزل الله، حتى إنهم جعلوا أصحاب الكبائر حاكمين بغير ما أنزل الله، وهذا منطق الخوارج الأول، فإنهم رأوا كل معصية وجدت في زمنهم في الدولة الإسلامية جعلوها حكم بغير ما أنزل الله، بل أدخلوا ما ليس في شيء من ذلك وجعلوه حكما بغير ما أنزل الله كتحكيم الحكمين. فقالوا عند تحكيم الحكمين لما جرى على المسلمين ما جرى في واقعة الجمل وصفين، قالوا إن تحكيم الحكمين هذا حكم بغير ما أنزل الله. وقد سبق أن ذكرنا لكم أظن في دروس في غير هذه السلسلة مناقشة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج في هذه المسألة وفي غيرها، حيث أجاب عنها جوابا شافيا كافيا. ولذلك نجد الخوارج لا يترضون إلا عن أبي بكر وعمر، وأما عثمان فيترضون عن أول خلافته ثم يكفرونه بعد ذلك، وكفروا علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص وغيرهم، وهذا كله بلا شك ضلال مبين، نسأل الله السلامة والعافية. فإن الذي يصل بالإنسان إلى مثل هذه المقالات الشنيعة فلا شك أن هذه ضلالة كبرى. الذي أدخلهم في هذا هو أخذهم بمطلق قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن هنا نجد ابن عباس رضي الله عنهما وقد كان معاصرا لشبهتهم، بل هو الذي ناقش الخوارج المناقشة الطويلة، قال في تفسير هذه الآية إنه ليس الكفر الذي يذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر، أي ليس الكفر الذي يقول به هؤلاء بحيث يجعلون كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، ويجعلون أصحاب الكبائر حاكمين بغير ما أنزل الله فهم كفار. قال إنما هو كفر دون كفر. ومعلوم أن الذي وقع في زمن ابن عباس إنما هو هذا الذي حدث، مثل وقوع الكبائر ومثل تحكيم الحكمين ومثل الاستئثار بالأموال ومثل الظلم الذي قد يقع من بعض الولاة، فهذا الذي جعل الخوارج تخرج فيه على أئمة المسلمين ويكفرونهم، فبين السلف رحمهم الله تعالى أن هذا ليس هو الكفر الذي دلت عليه هذه الآية، وهي قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بل هذا كفر دون كفر. ولم يكن ابن عباس يقصد به أن كل حكم بغير ما أنزل الله وأن تعطيل شريعة الله بالكلية والحكم بالعلمانية والقوانين الوضعية داخل في قوله كفر دون كفر. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا في تفسير هذه الآية ونحوها ذكروا أن الحكم بغير ما أنزل الله له أحوال، نذكرها باختصار حتى ننتقل إلى قضايا أخرى مهمة. الحالة الأولى الحكم بغير ما أنزل الله هي حالة الاستحلال والجحد والإنكار وما أشبه ذلك، فهذه هي كفر أكبر لا يخالف فيها أحد إلا العلماء. أن يجحد أن يستحل فهذه كفر أكبر بإطراق العلماء لا يخالف فيها أحد، وهذه تحتها صور أذكرها باختصار. الصورة الأولى أن يجحد أحقية الله في الحكم، يقول ليس لله أن يحكم بيننا، ليس للدين الإسلامي وهو آخر الأديان، ليس للدين الإسلامي أن يحكم بيننا، ليس له حق، بل نحن البشر نحكم أنفسنا بأنفسنا. وهذا منطلق التيارات العلمانية في بلاد الغرب وانتقلت أيضا إلى بلاد المسلمين. التيار العلماني هو الذي يقول ليس لله أن يحكم بيننا، وهؤلاء على درجتين في علمانيتهم. القسم الأول منهم وهم الغلاة، هؤلاء يرفضون الدين بالكلية ويحتقرون كل ما يمس إلى الدين، ويودون لو أنهم قطعوه من جذوره ورموه في البحر. فهؤلاء زندقتهم ظاهرة لكل أحد، بينة تمام البيان، وكل ملحد وكل شيوعي وكل وجودي عبثي لا ينتسب إلى دين، وكل حداثي ينطلق في حداثته من هذا الفكر القائم على اجتثاث علاقتنا بالقديم وبالتراث وبالنص وبالنص. وطبعا لما يقول النصوص على رأسها نص القرآن الكريم ثم سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها من هذا النوع. وهذه كما قلنا ظاهرة مفروحة. الدرجة الثانية والقسم الثاني من العلمانية هو الذي لا يرفض الدين كدين شخصي، كتدين شخصي. أنت بصفتك الشخصية تؤمن بدينك، تحترم دينك، تؤدي عبادتك، تصلي، تصوم، يحترم هذا. لكنه يقول الشؤون العامة في الأمة لا دخل للدين فيها، كمن يقول لا علاقة للدين بالحياة، أو لا علاقة للدين بالدولة، أو كمن يقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. هذا كله منطق العلمانيين الذين قد لا يرفضون الدين كدين وتدين شخص، لكن يرفضون أن يكون هو الحاكم في شؤون الأمة، شؤونها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، شؤون التعليم، شؤون المرأة، شؤون العلاقات الخاصة والعامة، شؤون الإعلام. يقولون هذه لا علاقة للدين بها ويجب إقصاؤها. ولا شك أن هذا منهج خطير جدا في بلاد المسلمين ويعفو فيها فسادا. وهذه التيارات العلمانية هي التي تحارب دين الله عز وجل، وتحارب بالأخص تطبيق الشريعة الإسلامية. يحاربون تطبيق الشريعة الإسلامية. فهذا داخل في إيش؟ في النوع الأول الذي قلنا، وهو أن هؤلاء يرون ألا أحقية لله، ليس لله أن يحكم، إما كليا كالعلمانية الزندقية المتمردة، وإما جزئيا كمن يجعل الدين قسم شخصي وقسم عام، وأنه لا مدخل له بالقسم العام. ثانيا في أبواب الاستحلال، من يعتقد أن غير شريعة الله أفضل من شريعة الله، وهذا يوجد بين المسلمين من يفضل القوانين الغربية على الشريعة الإسلامية، فهذا نوع من الاستحلال، وهذا موجود نعوذ بالله من حال هؤلاء. يرى أن القوانين الغربية والنظم الغربية هي التي استطاعت أن تصنع مجتمعات متحضرة، مجتمعات بناء ومجتمعات حضارة ومجتمعات صناعة ومجتمعات علاقات مدري إيش، بينما تدهور المسلمين إنما هو بسبب تمسكهم بالشريعة الإسلامية التي هي شريعة متحجرة انتهت وانقضى دورها منذ مئات السنين. هذا منطقهم وكلامهم. ثالثا، أن يعتقد أن غير شريعة الله مساوية لشريعة الله، أي أن يقول القوانين الوضعية الغربية ممتازة والشريعة الإسلامية ممتازة، كلهما سواء، إن أخذنا بهذا جيد وإن أخذنا بهذا جيد. فهذه أيضا تسوية باطلة، تسوية باطلة جدا، لأن مقتضى هذه التسوية أن تكون أحكام الله كأحكام البشر. الرابع أن يعتقد أن شريعة الله أفضل من القوانين الوضعية، لكنه يرى جواز التحاكم إلى القوانين الوضعية. يقول الشريعة الإسلامية ممتازة وجيدة ونحترمها، لكن يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية. فهذا أيضا من أنواع الاستحلال. الخامس أن يرى أن الشريعة الإسلامية لا تصلح للعصر الحاضر. واحد يقول لك الشريعة الإسلامية عظيمة ومقدسة عندنا لكن لا تصلح للعصر الحديث. السادس أن يصف أحكام الله عز وجل وحدوده بأنها وحشية، كمن يصف القتال قصاص في القتلى أو رجم الزاني أو جلد الزاني أو قطع يد السارق بأنها وحشية وبأنها تخالف حقوق الإنسان وإلى آخره، فهذا مصادمة لأحكام الله عز وجل المحكمة المقطوع بها. فمن يزعم تلك المزاعم فهو داخل في هذا الإطار الذي نتكلم عنه وهو الاستحلال، وكل هذا من ألوان الكفر الأكبر الداخل في مبدأ أو الأصل الأول وهو الجحد والاستحلال. القسم الثاني من الحكم غير ما أنزل الله هو التحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية من القوانين والوضعية وغيرها، وأن يستبدل بالشريعة الإسلامية هذه القوانين ثم يجعلها هي التي يتحاكم إليها وهي التي يرجع إليها القضاة، ويمنع من التحاكم إلى الشريعة الإسلامية ثم يضع لها المحاكم والمضابط والنظم وهي كلها قوانين وضعية. فهذا نوع من أنواع الحكم بغير ما أنزل الله الذي يؤدي إلى الكفر الأكبر. نوع آخر من هذا أشار إليه العلماء ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وهو ما يقع من قوانين البادية المخالفة للشريعة الإسلامية التي تسمى بسلوم وعادات البادية، وهذه موجودة في بعض القبائل. فهذه إذا كانت هذه العادات مخالفة للشريعة الإسلامية وتحاكموا إليها وأبوا أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية فهذا نوع من الوقوع في الكفر الأكبر. انتبهتم لهذه القيود؟ إذا كانت هذه السلوم والعادات مخالفة للشريعة الإسلامية وتحاكموا إليها ويأبون أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية، يعني مثلا عند بعض القبائل إنه إذا زنى الرجل عندهم يدفع 10 من الإبل. طيب قيل لا، مدام هو بكر يجلد. قالوا لا ما ينفع هذا، يجلد 10 دقائق ويذهب، لا بد يدفع 10 أو 20 من الإبل حسب إيش، حسب نظام القبيلة الذي كانت تسير عليه. بعضهم إذا وقع قتل بحيث قبيلة قتلت شخصا من قبيلة ثانية فلا يقتل القاتل، وإنما شيخ قبيلة القتيل هو الذي يختار رجلا من القبيلة الأخرى فيقتص منه أو يطلب الاقتصاص منه، وهذا مخالف للشريعة الإسلامية. ونحوها من الأحكام في المواريث أو غيرها، فإن هذه إذا عرفوا حكم الله عز وجل وأبوا إلا أن يتحاكموا إلى عاداتهم المخالفة للشريعة الإسلامية فهذا داخل في هذا النوع. القسم الثالث من أنواع، والقسم الثالث من أنواع الحكم بغير ما أنزل الله هو أن يقع في مسألة في واقعة معينة فيحكم فيها بغير ما أنزل الله لهوى أو لشهوة، مع كونه إنما يحكم الشريعة لكنه لهوى أو لرشوة أو لغير ذلك حكم في هذه الواقعة بغير الشريعة الإسلامية، مع اعتقاده أنه مرتكب لإثم وعدم استحلاله لذلك، فهذا هو الذي قال عنه العلماء رحمهم الله تعالى إنه كفر دون كفر ولا يخرج به صاحبه من الملة. وهذا هو الذي وقع في البلاد الإسلامية منذ زمن، يعني إذا استثنينا خلافة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كالخلفاء الراشدين وخلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ثم استثنينا خلافة عمر بن عبد العزيز، فإن غالبية خلفاء بني أمية وبني العباس ومن جاء بعدهم غالبية هؤلاء كانوا يقعون في هذا النوع الذي قد يسمى حكما بغير ما أنزل الله، بمعنى أن الحاكم يجور فيظلم هذا أو يسجن هذا أو يأخذ مال هذا ظلما وعدوانا، أو أن القاضي في مصر من الأمصار يجور فيحكم في قضية لفلان وفي قضية أخرى لفلان، ذاك لقرابته وهذا لرشوته، فهذا النوع من الأحكام هي التي يقال عنها إنها أحكام الوقائع الجزئية. لما؟ لأنهم لا يغيرون شريعة الله، الحكم إنما هو للشريعة الإسلامية، الأحكام التي يطبقونها هي لدين الله عز وجل، لكن يقع الخلل في التطبيق في مسألة هنا أو هناك فيقال هذا ذنب عظيم، قال عنه بعض العلماء إنه أكبر من الكبائر، لكن صاحبه لا يكون خارجا من الملة وإنما هو كفر دون كفر. وهذا الذي قال فيه ابن عباس وطاووس في تفسير هذه إنه كفر دون كفر، لأنه كان يرد على الخوارج في زمنه، لأنهم كانوا يقولون إنه ما وقع فيه البعض من الاستئثار ببعض الأموال أو فعل كذا أو نحو ذلك إن هذا نوع من الحكم بغير ما أنزل الله، فبين رحمه الله تعالى أنه ما دامت الشريعة حاكمة فإن هذا الذي يقع ليس هو من الحكم بغير ما أنزل الله الذي يكفر صاحبه، وإنما هو حكم بغير ما أنزل الله يقال عنه إنه كفر دون كفر. ننتقل إلى المرجئة. نحن ذكرنا لكم أبرز أدلة الوعيدية ولم نستقصي كل الأدلة، لأنه إذا عرف الجواب عن بعضها تبين الجواب عن بقيتها. المرجئة كما قلنا يجمعهم شيء واحد، تذكرون سبق أن ذكرنا أصناف المرجئة أو نسيتهم؟ هم الجهمية قالوا هو المعرفة، الماتريدية ومتأخر الأشعرية قالوا هو التصديق، الكرامية قالوا هو قول اللسان، مرجئة الفقهاء قالوا هو قول اللسان واعتقاد القلب. كم هذه؟ أربع طوائف يجمعها شيء واحد وهو إخراج، أجيبه، إخراج العمل عن مسمى نديما، إخراج العمل عن مسمى نديما. كما أنه يجمعها القول بأنه التصديق. ولهذا فإن مرجئة الفقهاء رحمهم الله تعالى الذين يقول أنه قول واعتقاد، جاء تلامذتهم من بعدهم فقالوا القول الذي قال به أمتنا هو ركن زائد، هو ركن زائد. ولذلك اشتهر عندهم أن الإيمان هو التصديق فقط، أن الإيمان هو التصديق فقط. أظن أن الوقت الآن انتهى وما نستطيع أن ندخل في الموضوع دخولا، لكن بإذن الله تعالى الدرس القادم نستكمل إن شاء الله تعالى مناقشة هذه المسائل المهمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.